سائلة تقول: ما حكم الأكل في نفس السفرة مع أولاد العم ومع المحارم؟ هذا لا يجوز إذا كان هنالك أناس ليسوا من محارمك، ويتطلب ذلك كشف الوجه أو المجاورة والملاصقة في الجلوس ونحو ذلك. هذا ابناء العم ليسوا من المحارم، وجرت عادة الناس أنهم لا يأكلون بهذه الطريقة، وإنما تأكل النساء لوحدهن أو الرجال المحارم مع محارمهم في مكان غير مختلط، فمثل هذه الطريقة تجتنب. أما إذا لم يكن هنالك يعني كشف للوجه، ولم يكن هنالك شيء يزري بالمرأة أو يدفع مثلا لاستنقاصها، فلا حرج، والله أعلم.